فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به. يقول: هل هذا العلم خاص بالعلم الشرعي أو يشمل علم شؤون الدنيا؟ إذا أطلق العلم فيراد به العلم الشرعي، أما علم الدنيوي هذا مباح، هذا مباح. فضيلة الشيخ، مباح ما فيه أجر ولا فيه إثم، مباح.